ثلاثة إلا هو ظاهرهم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم تحدث به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا هذه وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات للكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ورسوله الله أعلم. يقول في هذه الآيات يخبر تعالى في هذه الآيات يخبر هذه جملة خبرية دائما الجمل المبتدأ بالفعل والفاعل وبالمبتدأ وبالخبر وباسم كان يسمى جمل خبرية في اللغة العربية. يقول يخبر تعالى عمن قال شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه. يقول إن الذين يحادون الله ورسوله يحادون معناه يعني يشاقون الله ورسوله ويعاندوا شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم كبتوا يعني أذلوا وأهينوا ولعنوا. إيش معنى كبتوا؟ أهينوا وأذلوا ولعنوا كما كبت الذين من قبلهم كما كبت كما أذل الذين من قبلهم من الكفار الذين قدموا الرسل. فإن الذين قدموا الرسل أهانهم الله ولعنهم وأزربيهم كذلك الذين كذبوا هودا وكذلك الذين كذبوا صالحا وكذلك كل من كذب. فمعنى زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعوا يا جاه إنكم أنتم يا قريش المكذبون لرسول الله صلى الله عليه محمد فإنه سينزل بكم العذاب والعقاب كما نزل بهؤلاء الذين كذبوا نوحا وهودا وصالحا. إذا كذبتم محمد يكون العذاب أنت عليكم. هذا معناه يخبر تعالى الذين يحادون الله ورسوله معناه يشاقون الله ويعادون شرعه ويعادون كلها كبت يعني أذلوا ولعنوا وأذلوا كما كبت الذين من قبل. قال وقد أنزل الله آيات وهي آيات القرآن التي تبين سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته. وأنتم أيها اليهود وأيها النصارى تعلم كما ذكر الله تعالى عن اليهود والنصارى في الآية في سورة الأنعام يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته وصفته يعني كما يعرف. بل فالبعض الذين أسلموا اليهود يقول يعرفونه أكثر ما يعرفونه إنه ابن الإنسان يمكن 95% ولده خليه أو 96 أو 97 يمكن ما. ليلة من الليالي خرجت برا واتصل بها رجل وحمله. لكن هذا الله يقول لك محمد صفته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا كذا تطبق تمام. هذا إيه؟ أكثر من ولد. فهذا معناه يعني قد أنزلنا آيات بينات، آيات القرآن كل فيها صفة الرسول وصفة الأنبياء وصفة كل شيء الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، بينات آيات بينات واضحات ومعجزات. نعم، وللكافرين عذاب مهين. للكافرين، الكافرين أصل الكفر معناه الجحد والتغطية. ومن ذلك حتى أن لك في اللغة العربية أن تسمي الفلاح والزراع كافر، لأن يعجب الكفار نبات. يعني الكفار معناه الفلاح، فإن الفلاح يجي يحفر الأرض يحرسها ثم يرمي البذر ثم بعد ذلك يغطي ثم يسقي. وكذلك إن الكفار معنى الجحود واضح، يعني الله يستحق هو الإله الحق الأحد. نعم، الصمد الذي لم يلد وهو الذي يستحق العباده يجحدها ويروح يعبد الاصنام ويعبد غير ذلك. فهذا للكافرين عذاب، عذاب مهين، يعني ذوق هذا سيدخلهم الله النار وسيعذبهم. طيب متى يكون هذا العذاب؟ دحين الان؟ لا، بعد يوم يبعثهم الله جميعا. متى هذا العذاب؟ يوم يبعثهم يوم القيامه. وقد يكون في هذه الدنيا، قد يكون في هذه الدنيا. فإن قريش الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا جاء يوم بدر، نعم، فقتل الرسول 70 وأسر 70، هذا في الدنيا دحين. فأما العذاب المهم الكبير هذا يكون يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا، يوم يبعث الله جميعا الإنس والجن جميعا. فإذا أمر إسرائيل أن ينفخ الصور يقوم الناس يعني من قبورهم ويقومون بالحساب، يبعث الله جميعا فينبئهم، يعني فيخبر كل إنسان بما عمل. كل إنسان يخبره بما عمل، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، هذا ما عمل. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله يعني حفظه الله. وكذلك الرسل ما جاء في الأحاديث الصحيحة وفي القرآن، نعم نعم، كرام كاتبين، كرام كاتبين. وقول كذلك في الآية إن رسلنا لديهم يكتبون، إن رسلنا، إن رسلنا لديهم يكتبون. يعني الإنسان أينما يعمل عمل فإن هناك ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، والرئاسة لمن يكتب الحسنات. فإذا عمل الحسنة كتبها صاحب الحسنات على طول، وإذا عمل السيئة لا يكتبها صاحب السيئات لعله يستغفر لعله يحرمها. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأحصاه، فالله مطلع ويعلم ويعمل، ومع ذلك الرسل يكتبون، ومع ذلك ربنا يوم القيامة نبيه بك فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. حتى أنه جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي لعبد، نعم، فيقرره بذنوبه ذنبا ذنبا. ألم تفعل كذا؟ يقول بلى. ألم تفعل كذا يا عبدي؟ ألم تفعل، حتى يقرره بذنوبه، فيظن العبد انه هذا خلاص. فيقول الله لا، إني سترتها عليك في الدنيا وسأسترها عليك في الآخرة. فيؤتى حسناته بكتابه بيمينه فيقبل الله له ويدخله الجنة. وقد جاء ضبط في أحاديث مرت علينا في دراستنا أن رجل من يعني حاسبه الله سبحانه وتعالى حتى وزنت حسناته وسيئاته، فنجحت يعني سيئاته صارت أكثر، فأراد أن يؤمر به إلى النار، فقال الله له إن لك عندنا لحسن، فأتي ببطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال ماذا يا ربي إيش تعمل البطاقة بالسجلات؟ إذا بدك تدعو قال لا إنك، فوضعت لك البطاقة وإذا بها كلها تنزل وتعبو، لأنها كلمة من سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك قال فإن فيهم أحصاه الله ونسوه، لأن الإنسان ينسى. واحد قلنا بإنت إيش عملت أكثر من الذنوب؟ ألا تقول الشهر ألا تقول السنة؟ ما يدري. ثم قال والله على كل شيء شهيد. والله هذا اسم رب على كل شيء يفعل الإنسان شهيد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. في هذه الآية ألم ترى استفهام، نعم، نفي، ويكون إيه يعني تقرير. هذا دائما همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي نعم يصير إثبات. يقول الله يقول أليس الله بكاف عبد، معناه إيه؟ الله كاف عبد، مو معناه الله كاف عبد دائما. ألم نشرح لك صدر، معناه إيه؟ شرحنا لك صدر. أكد دائما قاعدة النفي إذا دفع الاستفهام دفع النفي يصير إثبات. فهنا ترى بمعنى إيه؟ بمعنى تعلم. ترى في اللغة العربية تأتي على يعني ثلاث مواضع، تكون بمعنى العلم وتكون بمعنى البصر، ها يعني يبصر ببصر بعين ورأية الهلال ببصر، وتكون بمعنى المنام إني أرى في المنام أني أذبحه، ها يعني أحدهما يعصر خلق، فهذا يعني هذا. وهنا الحين ترى بمعنى إيه؟ بمعنى العلم، يعني الله يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ألم ترى ألم تعلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول محمد، والمراد به كلنا نحن الأمة كلها، ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات كنا دائما ما لما لا يعقل، في اللغة العربية دائما ما، ومعلوم الذي في السماوات والأرض في عاقل وفي غير عاقل، في مرات يغلب العاقل على غيره، في مرة يغلب إيه؟ ما لا يعقل، فدحين ما في السماوات في الشمس والقمر والنجوم، وفي الأرض في الجبال والأشجار والحيوانات، فهنا في مرات يقول سبح الله من في السماوات، من في السماوات يدخل فيه الإنس والجن والملائكة، وهكذا دائما أسلوب القرآن، فهنا يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ثم يقول ما يكون من نجوى، النجوى معنى التسارع، يأتي إنسان إلى إنسان آخر ويقف في أذنه ويكلم بحديث فالحاضرين ما يسمع، هذا هو النجوى. إيش معنى النجوى؟ الإسراء، الرجل يصير إلى إنسان آخر في أذنه كلمات والناس الباقين، فيقول ما يكون، يعني لو تناجى عبد وعبد مع آخر فالله يعلم ذلك، كما جاء في القرآن يعلم السر أخر، مثلا ما تحدث نفسي أنا غدا في مثل هذا الوقت، وما تحدث نفسك في هذا الوقت بكرة، أنا ما أعرف، أنت ما تعرف، لكن الله مطلع عليه ويعلم، فهذا معناه يعني في قول الله تعالى ما في السماوات ما يكون من نجوى ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، هو الضمير هو عائل على الرب سبحانه، هو عائد على الرب، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني الله هو الرابع بعلمه، هذا هو الصحيح، ولا خمسة إلا هو سادس، يعني بعلمه وبصره وسمعه، الثلاثة الأشهر نعم يعلم ويسمعه ويبصر، هذا هو الثالث. ثم قال ولا أدنى من ذلك، يعني يكون اثنين أو يكون جماعة يجتمع عشر أنفار ويتنادوا على الموضوع، نعم ولا أدنى إلا هو معهم، إلا هو الرب معهم، يعني بإيه؟ بعلمه، أينما كانوا في أي مكان كان، يروح يدخل في سرداب، يدخل في أي مكان، فالله مطلع عليهم وسيجازي كل إنسان. ثم بعد ذلك قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم ينبئهم، ثم ينبئ هؤلاء القوم الذين تناجوا في أي شيء سواء كان في الخير أو في الشر يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهذا مما يدل على المعية العامة في القرآن، ابتداها بالعلم وختمها بالعلم، شوف يعني أول قال ألم تعلم، في الآخر إن الله بكل شيء إيه؟ معنى أي معية؟ معية بالعلم، هذا هو الصحيح. لكن جاءت الفرق الإسلامية نعم كالأشعرية وكالماروذية وكذلك الجهمية قالوا لا، جاء بعض الناس قالوا وهو معكم يعني بذاته شوية ما عندهم يعني في فرق إسلامية قالوا كده، يقول ولا وما حد قال هذا، زي ما سمعنا من بعض الناس يدعوا طلبة العلم يقول الوهابية اللي قالوا هذا، مع أننا نحن قرأنا الآن في التفسير يقول أن الإمام أحمد، الإمام أحمد محمد وغيره ومن الأئمة كلهم يقولوا أن هنا المعية معناه مع إيه؟ معية العلم. جو فرق ثانية يقول لا، أن الله خال عن الجهات الست، كتب التوحيد في بعض البلاد الإسلامية أن الله ليس فوق ولا تحت ولا وراء ولا خلف، كلام هذا خطير هذا وهذا كله الشيطان، لأن الشيطان ما لازم كل واحد يظلم شيء، واحد مثلا رجل صالح يقول لا تصلي ما يرضى، فهو يجيب ايه بطرق العلم هنا وزيه فلسفة من هنا ومن هنا ويمكن يعني بعض اخواننا طلبة العلم يعني رأوا رسالة ابي زيد القيرواني أن الله يعني فوق عرش المجيد بذاته وعلمه في كل مكان، في هذا النص يجي الشراح الذي يشرح الرسالة يقول هذه مأخوذة على الشيخ، ليه؟ لأنه أشعرية فلذلك لا نريد إخواننا أن يفهموا أن المراد بالمعية معية عامة، والمعية العامة أن الله مع جميع عباده مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم بسمعه وبصره وعلمه، هذا تسمى معية. ولها في القرآن عدة آيات، منها هذه الآية في سورة المجادلة، والآية الثانية التي في سورة الحديد، نعم، وهو معكم أينما كنتم آدم. وهناك معية خاصة، المعية الخاصة معية الله بالنصر والتأييد والحفظ، مثل ما قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار مع أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. معنا بإيه؟ الله معهم في الغار؟ عشان معنا بإيه؟ بنصري وتأييدي وحفظ. قريش يمر على الغار ما يشوف الرسول، يقول له شوف الحمام محمد خرج عنه، وهذا شوف الحمام عليه، فلا أبدا. وقالوا من يأتي لمحمد حيا أو ميتا له 100 من الإبل. أعدى محمد في مكة الجيه آلاف من 100 من الإبل، راحوا الشياطين يدوروا على محمد عشان يأخذ 100 من الإبل، كيف باقي قليل خلاص، لكن ما يمكن. ويقول في آية أخرى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، نعم، إن والله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهناك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المعية، جاء في الأحاديث: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يفسقن قبل وجهه، يعني الإنسان يصلي وجاله البصر ما عنده منديل فلا يفسق قبل وجهه، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحته، فإن الله قبل وجهه، لأنه قاعد يقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين، وجاله يدخل قدامه بيخاطب ربه يقول: رب العالمين إياك نعبد. ما هو أدب هذا؟ ولما رأى الرسول رجل يعني نقب في قبة المسجد، قام الرسول حتى بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. فلأجل ذلك هذه المعية، ونرجو من إخواننا أن ينتبهوا لهذه المسألة ولا يكونوا يعني إمعة يتبعون كل معي. فالآية نفسها تدل على المعية العامة، نفس الآية، لأن الآية يقول: ألم ترى أن الله يعلم، ويقول في آب: الله بكل شيء عليم. فنحن نجي نقول: لا، إن الله في كل مكان. طيب نحن في كل مكان، مثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى: رجل جاء إلى وزير أو إلى ملك في ابتدار، وكان هذا الملك أو الوزير ذهب إلى بيت الخلق، فلما يسأل الموظفين حقونه فين راح، يقول: انتظر دحين يجي، ما يقول راح بيت الخلق. لما نقول في كل مكان، في أمثلة خربانة ما تصلح، شافين تصلح كده ما يصير. فلأجل ذلك وهذا يعني تقريبا، ورأيت أنا في المدينة يعني لعبة يلعبها أطفال المدينة قديم لما كنا نحن صغار، وإلى الآن ما لم يكن يفعلوها. يعني طفل صغير عمره 6 سنوات يحمل طفل على ظهره، يقول له: إيش فاضلك؟ يقول: ربي وربك. كده ربي وربك، طفل صغير عمره 6 سنوات 7 سنوات يجي من تراح سار أشعري، يقول له: لا، الله مو صوت القهري، أما بالذات لا. والله يثبت هذا في القرآن في آيات كثيرة: أأمنتم من في السماء، يا أمنتم من في السماء في بمعنى إيه؟ الظرفية لا، أأمنتم إيه؟ من على السماء، هذا معناها. والقرآن موجود: لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع بمعنى إيه؟ على، ويقول: بل رفعه الله إليه. ولأجل ذلك هذه الآية تثبت المعية العامة لله سبحانه وتعالى، وهو أن الله مع جميع عباده المؤمن منه والكافر والفاجر والصالح والطالح بعلمه وسمعه وبصره واطلع عليه، ثم يوم القيامة ينبئ بكل ما عمل. فإذا جاء يوم القيامة يجد هذا مكتوب في كتاب، يقال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإما يعطى كتابه بيمينه، وإما أن يعطى كتابه بشماله. وهذا تقريبا هو المعية الخاصة، هي المعية بالنصر والتأييد، كما جاء في القرآن: لا تحزن إن الله معنا، معنا بنصره وتأييده وحفظه. وكان أبو بكر يخشى على الرسول ما يخشى على نفسه، يقول واحد يقول لو نظرت يقول له: ما بالك باثنين الله ثالثهم، كذا الرسول قال: ما بالك باثنين الله ثالث، كلمة بإيه؟ بالحسن. ما يقدر قريش، ما يقدر، لأن الله أخبر في كتابه إن الله سينصر هذا الدين على جميع الأديان. فلأجل ذلك ثم بعد ذلك يقول: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى. هنا ترى بمعنى البصرية، شوف هناك بمعنى العلم، وهنا ألم ترى بمعنى إيه البصر. يعني يقول الله تعالى لنبينا محمد ألم ترى ألم تنظر بعينك البصرية إلى الذين نهوا عن النجوى، يعني نهاهم الله عنه، فإن الله نهى اليهود إذا رأوا المسلمين يتناجوا. كان اليهود في المدينة هنا إذا شافوا مثلا رجل مسلم ماشي من المأمورين والأنصار يقوم يجلس زميله ويوشوش في الأذن، والثاني هذاك كمان يوقف يوشوش، يعني معنى إيه؟ لأنهم إيه؟ يتآمروا على المؤمنين. الله نهاهم عن ذلك. ليش نهاهم؟ لأن الرسول عندما هاجر إلى هذه المدينة وجد اليهود حصل بينه وبينهم عهد على أن لا يكونوا ضده وهم لا يكونوا ضده، يكون على دينهم ولكن هم ما ثبتوا على ذلك. بعد شوية بدأوا الخيانات وبدأوا الأشياء، حتى بعد ذلك الرسول أجل أول بنو قينقاع من المدينة، ثم بنو النضير، ثم بنو قريظة. ولأجل ذلك ألم ترى إلى الذين، يعني ألم تنظر، هنا ترى بمعنى إلى الذين نهوا عن النجوى، يعني عن التسارب. إيش النجوى؟ التسارب الذي يأثير ثم يعودون لما نهوا، يعودون الطريق، يعودون الواو هذا، يعني ثم يعود اليهود أو يعود المنافقون، كله يمكن. فالمنافقون كذلك زي اليهود، ما في شيء. ويتناجون بالإثم والعدوان، يتناجون بالإثم والعدوان، ما يتناجون بالشيء الخير، بالإثم والعدوان على المؤمنين عشان يوهم المؤمنين أنهم يعني ضدهم ومعصية الرسول، ومعصية الرسول. ثم يقول الله تعالى وإذا جاءوك حيوا، جاءوك الضمير فيه ضمير فاعل وضمير مفعول، جاءوا الواو الفاعل يعني اليهود، يعني وإذا جاء اليهود أي الرسول محمد صلى الله، الكاف عائدة على الرسول صلى الله، ضمير يعود على الرسول محمد، حيوك بما لم يحيك، يقولوا السلام عليك، السلام عليك. إيش السلام عليك؟ معنى الموت عليك أو الحجاب، السلام عليك، ما يقولوا السلام عليك، ولا يحيوا بما حياه الله في التشهد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا تحية إيه؟ الله حيا بها رسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهم إذا جاءوا للنبي يقول سوى إيه كمان مغالب، يا أبا القاسم السلام عليك، ما يقول يا محمد عشان يوهم إيه المسألة إيه أبا القاسم، السلام عليك، السلام عليك، الموت عليك. وكان الرسول قال يقول عليكم، وأمر المؤمنين إذا قالوا كذا نقول عليك، فإذا قالوا السلام يصير عليك، وإذا قالوا السلام يصير. ثم مر من المرات الرسول جالس وجاءوا وقالوا هذا جماعة من اليهود، قالوا السلام عليك، نعم يا أبا القاسم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنه السلام عليكم، يعني الموت والحجاب عليكم، عليكم ووبختم على ذلك. فقال له الرسول لا تقولي ذلك، إن الله ما يحب الفحشة في الكلام، إنما قولي أنا قلت لهم عليكم خلاص. فإذا قالوا عليكم يصير إيه الموت عليهم وذلك. فالإنسان لا يحب، فإن هي عائشة زعلت أن يقولوا هذه الكلام. فقالت وإذا جاءوك، وإذا جاءك اليهود أو حيوك بأن قالوا السلام عليك بما لم يحيك به الله، يعني ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم نحن بنقول لمحمد السلام عليك، ربنا ما بيعذبنا، لو كان النبي هذا كان ربنا ينزل العذاب علينا. وأمر الله دائما ينتظر، ما يعذب الإنسان إذا ارتكب جريمة، بخلاف الدنيا هنا الرجل إذا ارتكب جريمة في دولة من الدول حالا الحكام يأخذون يحطوه في السجن ويحاكموا عشان ده. طيب واحد مثلا يقول مثلا يقول الآلهة مئة، ربنا ما يعاقب، يأكله يشربه يعطيله الصحة يعطيله الأولاد يعطيله المال، وكان عشر يصير ألف. طيب بعدين يموت لا ما ترجع إلى الربع، هنا في الدنيا لا يقام وراح شرد راح بلدة ثانية. رجل مثلا يرتكب جريمة في الدول الشيوعية يروح الدول الرأسمالية، من فين يجيبه؟ واحد في روسيا يشرد إلى أمريكا، ما يقدر يجيبه خلاص. واحد يروح إلى الدول الشيوعية ما يقدر يجيبه، ولذلك دائما نسمع الإذاعات أنهم شردوا من هنا ومن هنا يساووا، لأن الدول هذه خدان. ولأجل أما رب سبحانه وتعالى يعني يؤمن، ثم بعد ذلك يأخذوا أخذ عزيز مهتد. لولا يعذبنا الله، يعني لو كان النبي الله قال لهم حسبهم جهنم، المسألة سهلة، حسبهم ايه كافيهم جهنم. هذول اللي يقولوا هذا الكلام يقولوا السلام عليك يا محمد، نعم، او يا ابا القاسم، حسبهم جهنم كافيهم جهنم، في اكثر من جهنم لا يحتاج. هذا سبعة ابواب بكل باب يا يصلونها. ايش معنى يصلونها؟ يدخلون فيها ويحرقون. والله ذكر عن الكفار لا يموت فيها ولا يحرق، كلما نضج جنودهم بدلناهم جنودا غيرها. مو زي المؤمن، المؤمن اذا عذبه ودخل النار يمكن ربنا يعذبه وينجس مده من الزمن، ثم بعد ذلك يخرجه الله من النار بفضل شفاعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، او بشفاعه غيره من الانبياء، او تكرما وتفضلا من الله سبحانه وتعالى. نعم، فبئس المصير. بئس هذا فعل لانشاء الذنب في اللغه العربيه، كما ان نعمه فعل لانشاء، ودائما فاعله يكون محل بالالف واللام، او مضاف لباقيه الالف واللام، او ضمير مستتر دائما في اللغه العربيه، وهو فعلان نعمه وبئس. فنعمة فبئس المصير. بئس المصير، المصير فاعل. كان مخصوص بالذنب جهنم، لانه معروف. يقول نعم الرجل ابو بكر. الله يقول في القرآن نعم العبد. مين هو العبد؟ ايوب. جاء في بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا، بئس ايه؟ ايش هي؟ فين المخصوص بالذنب؟ المعدة. هذا موجود على اللغة العربية، فلذلك هنا ما ذكر المخصوص بالذنب. فبئس المصير جهنم. وإعرابه في اللغة العربية جهنم، هذا نعرفه خبر بمبتدأ محذوف تقديره هو. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. ودائما في سور القرآن يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي هو من كبار أصحاب الرسول من علمائهم، إذا سمعت الله أيها المؤمن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأصغوا سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير أو تنهى عن شر. كل القرآن من أوله إلى آخره سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاستمعوا. شوف إيه تقول، قال يا الذين يعني إذا تناجيتم فلا تتناجوا، ففي نهي تناجوا بإيه؟ بالخير. وهي يا الذين أنفقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، وهكذا عادة القرآن أسلوب القرآن دائما. يا أيها الذين آمنوا يعني صدقوا الله، وإذا تناجيتم يعني إذا تسارنتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، إنما تناجوا إيه؟ بالبر والتقوى. يعني تعالوا الإنسان قل والله يا شيخ لو تتصدق على الفقراء وعلى المساكين وتعين المحتاجين هذا يعني تكتسب، وإذا أنفقت فتنفق بهذه الطريقة كان هذا يكون لك أحسن. واتقوا الله، اتقوا الله معنى امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه، دائما اتقوا الله معنى. والتقوى هي كل يعني خير فيها الخير. واتقوا الله، قالوا اتقوا الله الذي إليه تحشرون، واتقوا الله الذي إليه أصل كان، واتقوا الله الذي تحشرون إليه. إليه هذه محل بعد تحشرون، لكن قدم المعمول يدل على الاختصاص، يعني تحشرون يعني تجمعون. إيش معنى الحشر؟ الجمع، الناس يجمعوا إلى يوم القيامة. ولذلك يقول فرعون حشر فنادى. إيش معنى؟ جمع جيش. قالوا إن موسى عليه السلام وبنو إسرائيل خرجوا على جهة البحر، راح جمع جيش وجاء لاحقهم. فلما رأوا بنو إسرائيل قال إنا لندركوكم، هذا كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر، فانطلق فكانت كل فرق كالطود العظيم وأزلنا ثم الآخرين. حاسب ما بعد ذلك أهلكه الله. فهذا معنى الحشر، حشر معناه جمع. إليه تحشرون يعني تجمعون يوم القيامة، فيحاسب الله العباد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنما النجوى، وهذا إيه؟ يعني الحشر. إنما دائما تجد إنما إله إله إنما إلهكم إله واحد. النجوى يعني التسارب من الشيطان، يعني من إيه؟ من وسوسة الشيطان. فكان الشيطان إذا شاء رأى مثلا بعض المؤمنين مارين من الصحابة، يقوم واحد من اليهود والثاني يقعد جنب بعض يتوشوش، فالمؤمن هذا يظن أنه يتوشوش عليه لأن أعداءه. ولذلك جاء في الحديث إذا كنتم ثلاث فلا يتناجى اثنان دون الآخر، يعني علمنا الرسول آداب. طيب جماعة ثلاثة ماشيين في البرية مسافرين، يقوم واحد مع الثاني يقعد وش يخلوه هنا التحالف، ايش يقول؟ هذا يتآمر عليه، هذا يكون يقتلوني ولا يفتش بيوني يأخذ فلوسه، هذا أقل ما يكون. الرسول نهى عن ذلك. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. حتى كان بعض الصحابة إذا رأهم يعني في جهة طريق مثلا بعض اليهود فلوس يترك هذا الطريق ولا يمشي منه، يروح يمشي طريق آخر. لأن إذا شافون يقوم يتوشف، هناك اثنين يتوشف وهناك اثنين يتوشف، هناك اثنين يتوشف، هناك اثنين يتآمر عليه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ويخبر الكفر عن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الإذن معنى إرادته، يعني الإنسان ما يقدر يضر أحد، النفع والضر يجنن ينسس الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يمسك بخير فهو على كل شيء، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف، وإن يريد بخير فلا راد بفضله. وجاء في الأحاديث ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فهذا معناه بإذن الله. ثم قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أصل كذلك هذه الجملة فليتوكل المؤمنون على الله في العصر، لكن خدم الجار والمجرور المعمول ليدل على الاختصار، فهذا دليل على أن التوكل لا يجوز إلا إيش معنى التوكل؟ الاعتماد على الله. وكثير من الناس يعني غلطوا في ذلك، يقول أنا متوكل على الله وعليه، لا يصح ما يصح، متوكل على الله إن كان لابد ثم عليه. والدليل على ذلك أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندا ما شاء الله وعليه، معنى الرسول له مشيئة، قال أجعلت لله ندا ما شاء الله وحده، وهذا فيه غلط، يقول أنا متوكل على الله وعليه وما لي إلا الله ولك، هذا ما ينبغي. ولأجل ذلك يجب والسبب في ذلك أن بعض الناس غلطوا، مثلا الله يقول سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء يكون من الله ويكون من الرسول، الرسول يأتي الغنائم ويأتي الفيء، ثم قال إنا إلى الله راغبون، شوف ما قال إنا إلى الله ورسوله، الرغبة تكون في إيش الرغبة؟ معنى الرجاء والطمع. فيجب إذا القرآن يقرأ ويفهم ويؤخذ منه الأحكام، يقرأ القرآن وله مقايل إشي، فإنا إلى الله ويقول إذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب، أصلاً إذا فرغت فانصب فرغب إلى ربك كذا أصلاً، وعلى الله فليتوكل إلى الله دائما تحشرون، وهكذا دائما تحكيه القرآن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ليه؟ أصل كان نعبدك ونستعين، إيه مضارع فاعل مفعول، لكن لما قال إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، هذا معنى تقديم المعمول يدل على اختصاص اللغة العربية دائما. يجب فلذلك لا يجب الإنسان يقول أنا متوكل على الله وعليه، ما يسأل أبدا. ويسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، هي الأنفال معنى إيه؟ الغنائم، الرسول يوزعها، ما في شيء، لكن الرغبة والرجاء والطمع وهذه الأشياء تكون إلى الله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك هذا يجب أن تفهم، ونحن نقرأ هذه الأشياء التي فيها مثلة العلم عشان نشوف بعض إخواننا يقول يخبر تعالى عن من شاق الله ورسوله وعاندوا شرعه كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أهينوا ورعنوا وأفزوا كما فعل بمن أشباههم من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات واضحات لا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر وللكافرين عذاب مهين في مقابلة مستكبر عن اتباع شرع الله والانقياد له والخروع لديه. ثم يقول تعالى يوم يبعثهم الله جميعا وذلك يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فينبئهم بما عملوا فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر أحصاه الله ونسوا أي ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا والله على كل شيء شهيد لا يغيب عنه شيء ولا يخفى ولا ينسى شيئا. ثم قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا. فقال تعالى ألم ترى إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة أي من سر ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ورسله أيضا مع ذلك تقر ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه. كما قال تعالى ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يرسلون هنا بمعنى ملائكتنا ليس الرسل. ولهذا حكى غير واحد من الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمية هذا الذي نريد أن يفهمه إخواننا خصوصا طلبة العلمية. المراد بالمعية هنا معية علمية ولا شك في إرادة ذلك، لا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط به وبصره ناطق به، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عن أمورهم شيئا. ثم قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، لأنه قال ألم تعلم، وثم قال والله بكل شيء عليم. وهذا تدل على أن المعية هي معية عامة وهي معية العلم لا معية الذات. كثير من الناس يقولوا هذا، أنتم تقولوه ومعكم يعني بس، أو ما نفسرها. الله ما يقول لنا شيء ما له معنى، وهو معكم يعني بعلم. هذا هو التفسير الصحيح، وأي واحد فسر ذلك كما يقول بعض الكتب أن الله خالٍ عن الجهات الست، كده كتب موجود توحيد يقول ناجع خالي عن الجهات، ما هو فوق ولا هو تحت ولا هو يمين. طيب الإنسان بكتب ليش يطيق كده كده يرجع، وإذا دخل مدر واحد فرده وجاي يطالع على فوق، أنا عقيدة إنه الله فوق. لا يجي بعد الشيخ يقريب، فلا يجب هذا الأمر. فلذلك يريد أن يأخذ القرآن ويقرأ تمام ويتفهم ما قاله العلماء المتقدمون سلف الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المعية معية عامة ومعية خاصة، وأن الله فوق عرشه المجيد بذاته وعلمه في كل مكان أبداً. هذا الذي يعني يجب أن يقرأ. ثم يقول قال ابن مجيه: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ قال اليهود وكذا، قال ابن خاتل ابن حبان وزاد: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكان إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بحقه أو بما يقرأ.